أولا هذا الموضوع يرتبط بموضوع إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، القضية المعروفة في على سماء الخليج الفارسي، ولا نريد أن نتطرق إليها، هذا أمر معروف. ثانيا، بالنسبة لموضوع الغاز والكهرباء وتصدير الغاز والكهرباء إلى العراق، في الحقيقة يعني المبادرة التي قام بها ترامب ربما تريح إيران من هذا العبء. إيران كانت من الناحية الإنسانية مضطرة لأن تزود العراق بالكهرباء وبالغاز لإنتاج الكهرباء نظرا للجانب الإنساني، واليوم الضغط الأمريكي، وبالمقابل لم تكن تستلم الأموال مقابل هذا الغاز أو الكهرباء الذي تصدره. اليوم الرئيس ترامب أراح إيران من هذا المحظور.